تجديد الإيمان بطاعة الرحمن، إخلاص وإيمان، وخضوع وإذعان، وتوحيد للواحد الرحمن، تجديد وترديد لكلمة التوحيد التي تملأ ما بين السماء والأرض، وتحقيق للعبادة التي خلق العبد من أجل تحقيقها، وعمارة للقلوب بخالص التوحيد الذي يغيظ الأعداء ويقطع دابر الجاهلية الجهلاء، وينتصر على ملل الكفر والنفاق والرياء. إنها مدارج الوصول وعلامة التصديق والقبول. نور الهداية أنتم للحق راية، حطموا قيد الغوايا. تجديد الإيمان بطاعة الرحمن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تكلمنا عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، واليوم سوف نتكلم عن الشق الآخر من الشهادتين، وهي محمد رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. هذا النبي، هذا رسول الله، هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، النبي الأمي العربي الذي ولد عام الفيل صلوات ربي وسلامه عليه. هذا النبي الذي يقول عن نفسه متواضعا، يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. رسول رب العالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الأنبياء والمرسلين، هذا النبي هو أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين. يوم القيامة يأتي الناس جميعا إلى الأنبياء، فيأتون نوح ويأتون آدم ويأتون عيسى ويأتون موسى ويأتون إبراهيم، كل يقول: أنا لا أستطيع، ويذكر ذنبا إلا عيسى عليه الصلاة والسلام لا يذكر ذنب، فيحيلون الشفاعة إلى غيرهم حتى يبلغ الناس كلهم جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منه أن يبدأ الحساب وأن يشفع عند ربنا تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند ربه تبارك وتعالى في ظل عرشه، يسجد ويريد أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يبدأ الحساب، ويقول: أمتي، ولكن لا يستطيع أن يتكلم من هول الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بين يدي ربه تبارك وتعالى، فيقول ربنا سبحانه: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، ولكن من هيبة الموقف لا يستطيع أن يتكلم، فيرجع ويخر ساجدا. ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ويثبت الله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويقول: أمتي. هو صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض يوم القيامة، الذي بيديه الشريفتين سوف يسقي أتباعه شربة لا تظمأون بعدها أبدا. هو صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. فيقول رضوان خازن الجنة: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. أول من يدخل الجنة أيها الإخوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، أخلاقه كلها عظيمة، والله تبارك وتعالى أثنى عليه، وربنا تبارك وتعالى أقسم بحياته وبعمره، فقال ربنا تبارك وتعالى لعمرك، هذا قسم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا النبي الذي لما عرج به إلى السماء صعد هو ومن؟ سيد الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى إذا بلغ سدرة المنتهى قال له جبريل تقدم، هنا أمرت، لا أستطيع بعد ذلك أن أتقدم، ما في عنده تقدم بعد ذلك، فيتقدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده. هذا النبي الذي ذكرنا في درس سابق، ذكرنا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أيده الله تبارك وتعالى بها من القرآن وانشقاق القمر وتكثير الطعام والشراب بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالغيبيات فتحدث بعد أن يقول صلى الله عليه وسلم، معجزات كان يأتينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستيقن قلوبنا أنه رسول الله. هذا النبي الذي عصمه ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سماواته أن يأتي بما يخل المروءة أو ما لا يصح أن يكون على الرسل والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه جميعا. هذا النبي، هذه الوجوه الطيبة، نحن أتباعه ونحن أمته، ونحن الذين نسير على دربه وعلى هداه وعلى سنته وخطاه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسولنا ونبينا وقدوتنا، وهو صلى الله عليه وسلم قائد هذه الأمة، هذا نبي هذه الأمة، نبي الرحمة ونبي الملحمة والعاقب والماحي، ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذه أسماؤه صلى الله عليه وسلم. هذا النبي أرسله ربنا تبارك وتعالى إلينا حتى يبلغنا ديننا ويعلمنا شريعة ربنا تبارك وتعالى. هذا النبي كان في غار حراء يمكث الأيام ذات العدد، فنزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، ذو مرة أي ذو قوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الملك على صورته لأول مرة، فيقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، ما أعرف القراءة، فيضمه ذلك الملك، ثم يعود إليه فيقول اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، ثم يعود إليه ويضمه، ثم يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الله تبارك وتعالى بدأ بتنزيل الوحي على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين، والنبي احتار وما عرف ما هذا، فنزل خائفا يرتجف صلى الله عليه وسلم، نزل إلى بيته وإلى مسكنه وإلى زوجته خديجة أم المؤمنين، فأخبرها الخبر وقالت زملوني زملوني، من شدة البرد، من شدة الخوف أصابه البرد، فقال زملوني أي غطوني ودثروني صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة، ما كان من الله تبارك وتعالى إلا أن ثبته، ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، خبر البشر، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي صلى الله عليه وسلم تحت الدثار وخديجة بجانبه تقول له والله لا يخزيك الله، والله ما هو بشيطان، والله إنك لتصل الرحم وتصدق القول، والله ما عندك من المنكر. ثم تذهب به إلى ورقة بن نوفل، تأخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به إلى العالم في ذلك الزمان، فيقص عليه ما رأى، فماذا قال ورقة بن نوفل؟ قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، نفس الملك اللي نزل على موسى، نفس الوصف. يا ليتني كنت فيها جذعا، يعني صغير السن، يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجوك قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بحق الله تبارك وتعالى فبلغ الرسالة وأداها صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه تبارك وتعالى. النبي لاقى من قومه ما لاقى، النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في الشعب، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر فما أحد ابتاعه ولا أحد تكلم معه. النبي صلى الله عليه وسلم وضع على رأسه القاذورات والأوساخ في سبيل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رجم بالحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم لاقى أصحابه وأقرباءه يعذبون أمامه صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض النساء يقتلن. سمية أول شهيدة في الإسلام تقتل ونبي الله صلى الله عليه وسلم يعلم وهو لا يستطيع أن يعمل شيء. النبي يأتيه الصحابة رضي الله عنهم خير خلق الله أيها الإخوة، خير خلق الله هذا الذي يصاب بهذا الأذى. يأتيه الصحابة رضي الله عنهم فيقولون ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى بالرجل من بني إسرائيل فيشق بالمنشار نصفين ما يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يفعله في ذلك الحين لصحابته رضي الله عنهم سوى أن يأمرهم بالهجرة، فهاجروا إلى الحبشة، خرجوا من ظلم قومهم في ذلك الحين ورسول الله ثابت في المدينة يدعو الله تبارك وتعالى ويدعو الناس إلى الله. ثم بعد ذلك نزلت آية وسمح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ونزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن لهم بماذا أيها الإخوة؟ بحمل السلاح. أذن لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم، وكان ذلك قبل ذلك ممنوعا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. النبي هاجر صلى الله عليه وسلم، فخرج سرا صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق، خرجا إلى المدينة هاربين من قومهم ومن ظلمهم، ويدخلون غار ثور، فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويتكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا أبا بكر تظن باثنين الله ثالثهم؟ الله تبارك وتعالى هو ثالث من كان في الغار بعلمه وسمعه وبصره وتأييده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الأيام الطويلة حتى يبلغ المدينة فيقيم أول دولة في الإسلام وأول مسجد لهذا الدين صلى الله عليه وسلم، وكانوا أقل مستضعفين. النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه قبل الهجرة، يبايعه الأنصار، فيخرج فيهم قبل البيعة خطيبا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول في بني الأنصار، يقول إن اتباع هذا النبي وما يدعوكم إليه لابد أن تعضكم سيوف العرب والعجم، فإن استطعتم حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه وإلا فاتركوه لنا نحن أولى به. ثم يأتي كبير من كبراء بني الأنصار ثم يخطب فيهم خطيبا مرة أخرى ويقول نفس الكلمة، لابد إذا أخذتم وبايعتم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعتموه أن تعضكم سيوف العرب والعجم، لابد. هو يأتي بحق لا يرضاه الناس كثيرا، الكفار والمشركون وكل من لا يريد الحق سوف يحاربكم، فقالوا نريد أن نبايعه. ثم يضعون أيديهم في يد رسول الله، وقبل أن تصل الأيدي في يد رسول الله يقوم عظيم من عظمائهم أيضا مرة ثالثة ويأخذ بيد أول رجل يريد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له تذكر وتفكر قبل أن تقدم على هذا الأمر، لابد أن يحاربك العرب والعجم على هذه البيعة، إن استطعت أن تفعل فافعل، وإن لم تستطع خلي بينه وبين أهله فهم أولى به. فقال دع عني يدك وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الدولة في المدينة واشتد أزرها وأقام شريعة ربنا تبارك وتعالى فيها وحكم بينهم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عهود ومواثيق بينه وبين قريش، بينه وبين أتباع قريش، فنقضوا العهد والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقم للمسلمين ويريد أن يخرج من المدينة ويقاتل عير أبي سفيان في معركة بدر، يريد أن يأخذ المال الذي هو لهؤلاء الذين نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن البيعة تمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحموه كما يمنعون أبناءهم ونساءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا ويريد الأنصار، يريد أن يعرض عليهم أنه سوف يخرج من المدينة وأنه هو صلى الله عليه وسلم يريد أن يبدأ بالقتال، والبيعة كانت على أن يحموه إذا قاتله الناس. يريد الأنصار أن يتكلموا في هذه المسألة، فالنبي قام خطيبا وتكلم في أمر الله وضرورة إقامة شرع الله وأنه ينوي أن يقاتل قريش وعير أبي سفيان. فقام المهاجرون وتكلموا وقالوا: يا رسول الله، بايعناك على السمع والطاعة، وسر بنا حيثما تريد. النبي يريد الأنصار أن يتكلموا ويقولوا، فأعاد صلى الله عليه وسلم خطبته وكلامه، فأعاد صلى الله عليه وسلم الثالثة، ففهم المقداد بن الأسود، فهم على رسول الله وقال: لا يعني رسول الله إلا إيانا. فقام فقال: يا رسول الله، لو خضت بنا غمار البحر لخضناه معك، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 رجل يريد عير قريش، عير أبي سفيان، ولكن الله تبارك وتعالى أراد شأنا آخر وأراد أن يرفع الإسلام والمسلمين، فلا يقاتله عير أبو سفيان الذين لم يتجهزوا للمعركة، بل الله تبارك وتعالى لاقى في ذلك الحين من هم ذات الشوكة، ذات القوة، الذين جاءوا من مكة محاربين فرسان، 1000 رجل خرجوا من مكة يريدون أن يحموا عير أبي سفيان. والله تبارك وتعالى يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، فلاقى المؤمنون من؟ لاقى ذات الشوكة وذات القوة، ونصرهم ربنا تبارك وتعالى في أول معركة على الكفار والمشركين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين على كل من عاداهم بإذنه تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذا رسول الله، هذا الذي جاهد، وهذا الذي أصابه ما أصابه صلى الله عليه وسلم في سبيل الله حتى يبلغكم دعوته، حتى تأتيكم هذا الدين صافيا كما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم في آخر حجة وداعه، في الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام خطيبا فيقول: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فبلغنا كل ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، بلغنا إياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني أحد في آخر الزمان متكئ على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، لا أحكم إلا بكتاب الله تبارك وتعالى، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن ومثله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، في الحكم هما سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء شيء من عند نفسه، إنما هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. فقال الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكما يؤمر كان يفعل، وكما يتلى عليه كان يبلغ صلى الله عليه وسلم. هذا النبي جاءنا بالسنة وبلغنا كتاب ربنا تبارك وتعالى. السنة هي المنهج والطريقة. ما معنى كلمة السنة؟ السنة هي المنهج والطريقة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي يحبها الله ويرضاه وشرعها لنا ربنا تبارك وتعالى، لا نزيد عليها ولا ننقص. الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا علمتكم إياه. نبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على السنة، والسنة ما هي؟ هي المنهج والطريقة. فتركنا على الطريق المستقيم الذي لا سواه يوصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى جنته وإلى رضاه. والسنة تنقسم إلى 3 أقسام: قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله عليهم. ثلاث أقسام: إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء ويتحدث به ويأمر وينهى، هذا أول طريقة وهذه هي السنة. وأيضا إذا هو صلى الله عليه وسلم فعل شيء فهي أيضا سنة وطريقة، لأننا أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ثم أيها الإخوة، القسم الأخير وهو تقريراته صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما يفعل أحد من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا والنبي يسكت على فعله، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على هذا الفعل أنه صحيح وسليم وأنه سنة وطريقة ومنهج قويم. مثال ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنه لما دخل الجنة كان لا يأتي إلى طريق ولا إلى مكان إلا ويسمع خشخشة قدمي بلال بن رباح أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما الذي بلغ بك؟ فقال: يا رسول الله، ما صليت صلاة إلا وأحدثت لها وضوء، وما توضأت وضوءا إلا وصليت بعدها ركعتين. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفعلة وأصبحت منهجا وسنة وطريقة. هذا هو التقرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إذا تكلم يتكلم بأمرين مهمين، أمر إما أن يأمر وإما أن ينهى صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر كان أمره بين السنة وبين الفريضة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا ولم يقل صلى الله عليه وسلم شيئا نعلم منه أن هذا مقصود منه السنة، كان أمره واجبا، ويأثم الذي يترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال صلى الله عليه وسلم مثلا: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، فكلمة لمن شاء علمنا أنها الذي لا يريد أنه لا يعاقب، فهي سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق عليها لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولكنه النبي ترك الأمر، ترك أن يأمر أمته، فلو أمرهم لأصبحت مشقة. يعني ماذا مشقة؟ يعني لا يستطيع أن يتركوها فهي واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم وأمر يكون أمره بين السنة إن وجدت قرينة تدل على أن هذا ليس فريضة ولا واجب، وأيضا يكون أمره صلى الله عليه وسلم واجبا محتما يعاقب الذي يترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوة، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النهي. فيه ماذا أيها الإخوة؟ النهي. النبي ينهى عن أمور معينة: لا تغضب، لا تفعل كذا وكذا. هذا أيها الإخوة في أصله وعلى ظاهره يفيد التحريم، فهو حرام. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله يأمركم أن تنتهوا عما نهاكم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل أيها الإخوة أنه إذا ما نهانا عن أمر أنه حرام ولا يجوز أن يقترفه الإنسان. وإذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أو وجدت قرينة تدل على أن هذا ليس محرما فهو المكروه، الذي إن تركته آجرك الله على تركه وإن فعلته لا تعاقب عليه، هذا هو المكروه. فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدور إلا على هذه الأربع: حرام أو مكروه أو واجب أو مستحب. هذه هي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه للأمة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، يوجد شيء اسمه تقرير. النبي يقرر أصحابه. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم سعة في أن يعملوا الأمور الطبيعية لديهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر أصحابه صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة. منها قال رجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، قال رجل: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه هذه الكلمة، فبعد الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من صاحب الكلمة آنفا؟ من هو الذي تكلم هذه الكلمة آنفا؟ فإني رأيت 32 ملكا يبتدرونها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يبتدرون هذه الكلمة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة، ونحن نقول هذه الكلمة لأن النبي أقر ذلك الصحابي على هذه الكلمة. وكذلك أمور كثيرة، ولكن هذا مثال. وعندنا في السنة أيضا هو أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو أمرا من الأمور، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه واتباع سنته ومنهجه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مطلوب لدينا. فنحن مطلوب عندنا إنه إحنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل فعلا علمنا أنه سنة ومنهج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يعني أبى يعني يرفض. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. فتعجب الصحابة فقالوا: ومن يأبى؟ من يرفض أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا أيها الإخوة هي السنة. وقسم آخر جبلية، النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته يفعل أمور، وهذه لا مجال لشرحها في هذا وليس مطلوبة عندنا الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب طعاما ويكره طعاما، وما أمرنا نحن أن لا نأكل البصل مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه فنحن نأكل البصل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن أكل البصل صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه علينا. فهذه أمور جبلية، وهذه أمور ربما أن تكون طبيعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اقتدى برسول الله كان طيبا وكان فضلا، ومن لم يفعل هذه الأمور الجبلية لم يعذب عليها ولم يعاقب عليها تاركها. الصفة، صفة الخلق، هي جبلية طبيعية. النبي لا يملك أن يغير شكله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس السنة في منهج معين. مثلا طول الشعر صلى الله عليه وسلم، كان شعره صلى الله عليه وسلم بين شحمة أذنه وبين عاتقه، هذا منهج وطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عن اللحية، قال: لما جاءه رجل من الروم قد حلق لحيته، فأشاح النبي بوجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل بك هذا؟ من الذي مثل بك وفعل بك هذا؟ فقال: ربي أمرني بذلك. يعني سيد أمره بذلك. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما ربي فأمرني بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول أنه عاف الضب. النبي ما أكل من الضب، وقال: إني أعافه. وما حرمه الله تبارك وتعالى علينا، فإن أكلته لم تترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور جبلية طبيعية في الإنسان، ولكن هذه سنة ومنهج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الفضفاض ولم يلبس اللباس الفرنجي هذا الضيق الذي نعلمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص وهو الثوب عندنا، وكان يحب البياض، وهذا أيضا أيها الإخوة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج وطريقة. لا نتكلم عن هذا. أم تريدون أيها الإخوة أن نتبع منهج الكفار والمشركين؟ إذا أحب الشاب عندنا، أحب لاعب كرة قدم، ماذا يفعل أيها الإخوة؟ قصة الشعر مثل قصته، اللباس مثل لباسه. إذا لبس أجلكم الله الحذاء هذا المبوز هذا، يلبسه ولو كان شنع وبشع عليه يا إخوانا. ليش؟ لأنه سنة هذا الراقص أو هذا اللاعب كرة القدم وذلك الداعر الممثل مثلا. فأيهم أحق بالاتباع؟ رسول الله الذي لا يأمر إلا بالخير والمعروف، وهو الذي صلى الله عليه وسلم جاء بالمحجة البيضاء، أم هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أنذرنا وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اتباع واقتداء بالذين من قبلنا اليهود والنصارى، تتبعونهم. لتتبعن سنن الذين من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لما أنت تحب شخص لابد أن تقلده، فما بالنا أحببنا الكفار والمشركين وأعداء الدين، وتركنا الاقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وتركنا الاقتداء بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين والشهداء عند الله تبارك وتعالى المبشرين بالجنة. ما لنا تركناهم؟ والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الإخوة، هذا خير خلق الله. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. أريد أن أذكر على سبيل السرعة والإيجاز الأركان التي يجب علينا أن نؤديها تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قلنا محمد رسول الله قلناها بحقها ومعرفتها، حتى ما نخل بها. محمد رسول الله يعني أنت تقر وتعرف وتشهد بأن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب هو رسول مبعوث من عند الله تبارك وتعالى، هو القدوة وهو المتبوع صلى الله عليه وسلم. ونذكر 6 أركان، هذه 6 أركان أيها الإخوة يقوم عليها كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قدمت لكم مقدمة معرفة النبي، معرفة أحواله ومعرفة كيف عاش. كان يتيما صلى الله عليه وسلم، وعاش صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وعنده من هذه الدنيا التي تعرفون شيئا. النبي يفيق من مرضه صلى الله عليه وسلم فيقولون ما معنا من المال، إيش معنا من المال؟ فيقولون له صلى الله عليه وسلم 8 دنانير أو 8 دراهم، فيقول أنفقوها في سبيل الله، إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم خير أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم هو أول ركن من أركان الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة أن تؤمن أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. يقول النبي لا نبي بعدي، وهو صلى الله عليه وسلم جاء بدين. إذا عرفت أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، إذن الدين الذي جاء به سوف يصلح لكل الأزمنة حتى قيام الساعة وحتى ذهاب هذه الأرض ونفادها، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. الله تبارك وتعالى لم يترك الناس، لم يبعث إليهم رسول حتى يحتجوا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فالله تبارك وتعالى أرسل نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، إذن هذا الدين سوف يصلح حتى تقوم الساعة. يجب أن تدرك هذا جيدا. ولا أيها الإخوة يجب أن تؤمن أنه ما دام بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، إذن هذا الدين سوف يصلح حتى تقوم الساعة. ولم يترك ربنا تبارك وتعالى الناس هملا لا يدركون ولا يعرفون ما يعبدون ربهم تبارك وتعالى به. هذا هو شرط آخر، أنك أنت تعرف أن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. النبي صلى الله عليه وسلم بعث هو والساعة كهاتين، ليس بينهم شيء. أول علامة من علامات يوم القيامة هي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. بمجرد ما جاء انقطع الوحي وانتهت المسألة بعد ذهابه صلى الله عليه وسلم عن هذه الأرض. انقطع الوحي ولم ينزل بعد ذلك أبدا، ما راح ينزل، لأن الناس قد أعذروا وبلغوا دين الله تبارك وتعالى. هذا ركن آخر من أركان الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة أن تؤمن بما جاء به صلى الله عليه وسلم من دين الله، صغير أو كبير، أي شيء كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تؤمن به وتذعن له، وتعرف المعرفة الجيدة والأكيدة والحقة أنه من عند الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سحر صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كنت تتكلم وكنا نكتب عنك، فقال أكتب فما ينطق هذا إلا حقا، معصوم من الله تبارك وتعالى ولو سحر صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأيضا أيها الإخوة يجب عليك طاعته صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تتبع هذا النبي وأن تطيعه. فيقول ربنا تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الخلافات التي بيننا بين كل أحد، لا تقل خلافات بيني وبين أخي، بيني وبين زوجتي، بيني وبين ابني ووالدي، ليس هذا فحسب، بين الدول وبين الناس، هذا نظام كامل للعالم جميعا، والله الذي وضعه وهو القائل ربنا تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق، ألا يعرف مصالح البشر الذي خلقهم ربنا تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا طاعته صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ماذا أيها الإخوة؟ فيما شجر بينهم، في كل الأمور صغيرها وكبيرها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حكم وقال أمرا معينا، صلاة، صيام، عبادة، أحكام شرعية، حدود، وأي حكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا طاعته صلى الله عليه وسلم، وأن لا نجد في نفوسنا حرج من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تتحرج منه، ما تشك في هذه المسألة، هو أفضل الطرق. ويسلموا تسليما، يسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما تختار، يجب أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقول: إذا ربنا هداني، أو لما أكبر، أو أغير. لا أيها الإخوة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وهذا الركن الرابع. ثم أيها الإخوة، يجب أن تؤمن أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ما تركت شيئا مما يقرب من الجنة أو يباعد من النار إلا وبلغتكم إياه. والشرط السادس هو أننا واجب علينا اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به بطريقته وهديه. فالله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته في كل شيء أيها الإخوة، في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وأيضا في إقامة دين الله والطريقة التي أقامها صلى الله عليه وسلم. كل ذلك واجب علينا اتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذا ملخص الأركان التي بمجموعها إذا أديتها أديت حق كلمة محمد رسول الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.